رسله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم. قل اذن خير لكم لو

السلام عليكم.